الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الانفطار، وترتيبها في المصحف هي السورة 88، وهي سورة مكية وآياتها 19 آية. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. قوله تعالى: إذا السماء انفطرت، أي انشقت كما قال عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام. وإذا الكواكب انتثرت، أي انقضت وتساقطت. والانتثار استعارة لإزالة الكواكب. وإذا البحار فجرت، أي فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا، لأن الحواجز بين البحار تزول بزلزلة الأرض وارتجافها، فتختلط البحار ويفتح بعضها في بعض فتصير بحرا واحدا، ويختلط العذب بالملح. وإذا القبور بعثرت، أي قلب ترابها وبعث موتاها. وجواب إذا وما عطف عليها هو: علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا هو جواب الشرط. نتوقف قليلا عند قوله عز وجل: إذا القبور بعثرت. يقال بعثر وبحثر، كلاهما سواء، بعثر بالعين وبحثر بالحاء. بعثر أو بحثر بمعنى البعث والبحث، أي بحثت وأخرج موتها. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، أي يقلب ترابها، يبحث في الأرض. فهنا معنى قوله تعالى: وإذا القبور بعثرت، أي بحثت وأخرج موتها. وقيل لسورة براءة المبعثرة، من أسماء سورة براءة المبعثرة أو سورة التوبة المبعثرة، لأنها بعثرت أسرار المنافقين. ويقال بحثره فتبحثر، يعني بدده فتبدد. ويقال أيضا بحثر متاعه وبعثره، أي فرقه وقلب بعضه على بعض. وبعثر الشيء وبحثره استخرجه وكشفه. ينقل القاسمي رحمه الله تعالى عن الشهاب في قوله: وإذا القبور بعثرت، قال: يعني أزيل التراب التي ملئت به، وكان حتى على موتها، التراب كان يغطي أيضا الموتى، فانفتحت وخرج من دفن فيها. وهذا معنى البعثرة، وحقيقتها تبديد التراب ونحوه، وهو إنما يكون لإخراج شيء تحته، فقد يذكر ويراد معناه ولازمه معا كما هنا، وقد يتجاوز به عن البعث والإخراج كما في سورة العاديات. لكن في سورة العاديات إيه؟ وبعثر ما في القبور. هنا أسند البعثرة للقبور، فهو على حقيقته: وإذا القبور بعثرت، وثم بعثر ما في القبور. وذهب بعض الأئمة كالزمخشري والسهيلي إلى أنه مركب من كلمتين اختصارا، ومثله كثير في لغة العرب، ويسمى نحتا، وأصله بعث وأثير، كلمتين كأنها كذا. مذهب آخر إن في نحت كلمة إيه بعثرت، مركبة أصلا من كلمتين دمجتا في كلمة واحدة اختصارا، أصله بعث وأثير، أي حرك وأخرج. وله نظائر كقولك بسمل، أي قال بسم الله الرحمن الرحيم، حوقل، أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ودمعز، دمعز يعني إيه اختصار، أحسنت، أدام الله عزه. فعلى هذا يكون معناه النبش والإخراج معا، على القول بأن فيها نحتا، يعني بعثر وإيه وأثيرا، فمعناه يكون النبش والإخراج معا. ولا يرد عليه أن الراء ليست من أحرف الزيادة، فهناك فرق بين التركيب والنحت من كلمتين والزيادة على بعض الحروف الأصول من كلمة واحدة. إذن خلاصة الكلام أن معنى إذا القبور بعثرت، أي بحثت وأخرج موتاها. الجواب: علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي علمت نفس، يعني علمت كل نفس وقت هذه المذكورات في وقت حصول هذه الأشياء التي ذكرت وهو يوم القيامة علمت ما قدمت من الأعمال وما أخرت منها فلم تعمله. طبعا هنا القاضي كنعان يعلق على قول الجلال المحلي وما أخرت منها فلم تعمله فيقول هذا لا معنى له، لأن الإنسان لا يحاسب إلا عما له فيه كسب، الإنسان يحاسب على ما اكتسبه أو عمله، لكن كلمة وما أخرت من الأعمال فلم تعمله هنا الكلام غير واضح. والصحيح أن معنى علمت نفس ما قدمت وأخرت هو كمعنى قوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يقول القاسمي علمت نفس ما قدمت أي لذلك اليوم من عمل صالح أو سيء، أو وأخرت أي تركت ما تركت من خير أو شر، أو المعنى ما قدمت من عمل طيب لم تقصر فيه، وما أخرت أي قصرت فيه. والمراد بالعلم بالتقديم والتأخير وجدان الجزاء عليهما وتحقق مصداق الوعد عليهما. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، الخطاب هنا للكافر، ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان أي الكافر، ما غرك بربك الكريم حتى عصيته بكفرك؟ والجواب غره جهله وشيطانه المسلط عليه لقوله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان الذي خلقك فسواك فعدلك. بعض المتكلمين في التفسير قال هنا كلاما غريبا، قال وإنما قال سبحانه وتعالى ما غرك بربك الكريم، خص بالذكر وصف أو اسم الكريم دون غيره من أسمائه الحسنى وصفاته، لأنه تعالى كأنه لقنه الإجابة، حتى لكأنه يقول غرني كرم الكريم. هذا الكلام إن كان يسوغ فيسوغ إذا قلنا إن الإنسان مراد به الإيه؟ المسلم العاصي مثلا، لكن الكافر هل يمكن أن يقول غرني كرمك؟ ما غرك بربك الكريم فيقول غرني كرمك، هل ينفعه هذا؟ هذا اغترار بالله، ليس هذا من حسن الظن بالله تبارك وتعالى. ولذلك يقول القاضي كنعان هنا معلقا على هذا قوله ردع عن الاغترار بكرم الله تبارك وتعالى، يشير إلى أن الجلال المحلي رحمه الله يفسر جواب السؤال في الآية السادسة أي ما غرك بربك الكريم أنه كرم الله وعفو. ما غرك بربك الكريم كل كريم، أن الله كريم وعفو، وهذا قول ضعيف، فالكافر لا يفكر بهذا المستوى الرفيع من التفكير. نعم لو حمل السؤال على العاصي المؤمن لكان هذا الجواب مقبولا، فالصحيح أن الكافر غره جهله وشيطانه كما بيناه في التفسير. لذلك هنا من دقة تفسيره أنه قال ما غرك بربك الكريم حتى عصيته، هي الزيادة الحقيقة من كلام القاضي كنعان في داخل التفسير، مزود بيقول حتى عصيته بكفرك، حتى يخرج الإيه؟ المسلم العاصي، لأنه فسر يا أيها الإنسان أي الكافر ما غرك بربك الكريم حتى عصيته، فهو مزود عشان يوضح المعنى قال إيه؟ بكفرك. والجواب غره جهله وشيطانه المسلط عليه لقوله تعالى وغركم بالله الغرور أو ولا يغرنكم بالله الغرور، فهنا أجاب هو أن الذي غره جهله وشيطانه وليس كرم الله تبارك وتعالى. فعلا أن الكافر لا يفكر مثل هذا المستوى الراقي، لأنه أصلا إما ينكر الله أو يلحد في أسمائه وصفاته أو معرض عن الدين أصلا. فإذا ما قاله بعضهم أنه تعالى كأنه لقنه الإجابة حتى يقول غرني كرم الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يلقن الإنسان ما يفتح له به باب الرحمة، كما في المؤمن إذا أو المسلم إذا قراره الله سبحانه وتعالى بالمعاصي فيسأل الله سبحانه وتعالى ما حملك على ذلك، فإن كان يريد بالخير يلهمه أن يقول إيه رجوتك وخشيت الناس فيعفو الله عنه، فيمكن أن يلقنه، لكن طبعا هذا لابد أن يكون من أهل التوحيد. ما غرك بربك الكريم؟ يقول القاسمي أي أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه والانحراف عن فطرته. وذكر الكريم للمبالغة في المنع من الاغترار لأنه بمعنى العظيم الجليل الكامل في نعوته، ومن كان كذلك فجدير بأن يرهب عقابه ويخشى انتقامه وعذابه، لا سيما وله من النعم العظيمة والقدرة الكاملة ما يزيد في الرهبة. ولذلك قال الذي خلقك من نثنين فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، وهو يبحث مسألة كون القرآن الكريم من أوله إلى آخره صريحا في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية على الأسباب، يقول فليحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، يعني ما يتركش الأسباب ويقول ربنا كريم ربنا غفور رحيم إلى آخر ما يحصل من هذا الاغترار. فالإمام ابن القيم بيقول أن القرآن من أوله إلى آخره يربط النتائج بأسبابها، فلا بد من احترام قانون السببية حتى في أمور الآخرة. يقول فليحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، يعني المرض قدر من الله سبحانه وتعالى، لكنك مأمور بأن تحارب قدر المرض بقدر التداوي. العطش قدر، لا تقول قدر الله وما شاء فعل، أنا عطشان وسأبقى بالعطش حتى أموت، لا، أنت تسارع إلى محاربة قدر العطش ودفعه بقدر الشرب وهكذا. يقول فليحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته، ولا بد ولكن تغالطه نفسه. ثم ذكر من أنواع المغترين من يغتر بفهم فاسد، فهمه هو أضربه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه. أحيانا الإنسان يخدع نفسه فيفهم حديثا أو آية فهما مغلوطا ليسوغ ما هو عليه من المعاصي ونحو ذلك. فمن أمثلة ذلك الاغترار بتفسير فاسد أو تأويل فاسد لنص كريم من القرآن أو السنة. قال كاغترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، وبعضهم كان يقول إيه فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي، يعني مش حتى بيقول عن استحي بقى من الكريم، لا، ده بيقول فأكثر ما استطعت، اعصى الله بقدر استطاعته ما دام هو كريم. فانظر إلى قمة الاغترار، فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. وكما يقول بعض الشعراء شيمة الأكرمين عفو وصفح، كل ذنب لديهم مغفور. لا، مش كل ذنب لديهم مغفور، ده اغترار وعدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته حينما قال له ما غرك بربك الكريم، كأنه يلقنه، قل كرمه هو الذي غرني. وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور أي الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء، وجهله وهواه. وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به. انتهى كلام ابن القيم. وفي مثل هذا الغرور يجب كما قال الغزالي على العبد أن يستعمل الخوف، يخوف نفسه بغضب الله. إذا الإنسان إذا ابتلي بمثل هذا الأمر وهو أن يغتر يقول أنا أعلق جائحة رحمة الله سبحانه وتعالى دون سلوك سبيل، فمثل هذا علاجه أن يخوف نفسه بغضب الله عز وجل وعظيم عقابه، يعني ما يتلوش تعالى أني أنه يكمل وأن فيقول إنه مع أنه غافر الذنب وقابل التوب، لكنه إيه؟ شديد العقاب ذي الطول. وإنه مع أنه كريم لدى الكفار في النار أبدا الأبدين، ضره كفره بل سلط العذاب والمحن والعلل والفقر والجوع على جملة من عباده في الدنيا وهو قادر على إزالتها. فمن هذه سنته في عباده وقد خوفني عقابه، فكيف لا أخافه وكيف أغتر به؟ فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل، فما لا يبعث على العمل فهو تمن وغرور. الرجاء لابد أن يتضمن عملا، لأن الرجاء في فرق بين الرجاء والاغترار. الرجاء لابد أن يتضمن ثلاثة أمور، فإن من رجى شيئا استلزم رجاؤه أولا أن يحب هذا الشيء، ثانيا أن يسعى قدر استطاعته في تحصيله، ثالثا أن يحزن ويغتم إذا فاته، يخاف من فواته ويسعى في تحصيله ويحبه، هذا هو معنى الرجاء. أما الرجاء بدون عمل وبدون سعي وبدون تحصيل بمجرد أماني فهذا غرور، هذا اغترار وليس يعني رجاء، فهو نوع من الحماقة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أولئك يرجون رحمة الله بعد ما عملوا أعمال. ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالهم على الدنيا وسبب إعراضهم عن الله تعالى وإهمالهم السعي للآخرة، فذلك غرور. فسبب ضياع كثير من الناس هو الإيه؟ الاغترار، هو يمني نفسه، زي ما اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، كل هذا اغترار. فهو في دار المهلة هنا في الدنيا، طبعا الدنيا دي دار سباق، مكان السباق، فالإنسان ممكن يمضي طول عمره وهو لا يفتش عن عمله وتفوت عليه الفرصة، لكن لابد الإنسان يحاول أنه يفحص أحواله وأعماله، لأنه مدام في السباق وفي لجنة الامتحان عنده فرصة يصحح، لكن إذا أعمى عليه وتغافل وخدع نفسه سيدفع الثمن شاء أم أبى، ستؤول نتيجة إلى العقاب. فمن ثم كثير من الناس ضاعوا وضلوا بسبب الرجاء في غير موضعه، الذي هو أشبه بالغرور أو إيه؟ الاغترار بالله سبحانه وتعالى. فهذا النوع من الرجاء المغلوط هو سبب الفتور وسبب إقبال الناس على الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى وإهمالهم السعي للآخرة، فذلك غرور. أي واحد من هؤلاء تكلموا يقول لك ربنا غفور رحيم، ويتجاهل باقي يعني الصفات. وقد روي أن الغرور سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة، وقد كان ذلك. فقد كان الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم رجعوا، يؤتون ما آتوا من الطاعات والصدقات والقيام، ومع ذلك يخافون ألا يتقبل منهم، وهم طول الليل والنهار في طاعة الله يبالغون في التقوى والحذر من الشبهات والشهوات، ويبكون على أنفسهم في الخلوات. وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين، مع إكبابهم على المعاصي وانهماكهم في الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى، زاعمين أنهم واثقون بكرم الله تعالى وفضله، راجون لعفوه ومغفرته، كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون. فإن كان هذا الأمر يدرك بالمنى وينال بالهوينا، فعلى ماذا كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم؟ ثم قال: والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه وإن كان مؤمنا بما فيه. وترى الناس يهزونه هذا، قراءة السريعة، يخرجون الحروف من مخارجها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبها، وكأنهم يقرؤون شعرا من أشعار العرب، لا يهمهم الالتفات إلى معانيه والعمل بما فيه، وهل في العالم غرور يزيد على هذا؟ انتهى كلام الغزالي رحمه الله تعالى. يا أيها الإنسان أي الكافر، ما غرك بربك الكريم حتى عصيته بكفرك؟ والجواب: غره جهله وشيطانه المسلط عليه، لقوله تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي هذه صفة ثانية لله سبحانه وتعالى. الأول صفة قال إيه؟ ما غرك بربك الكريم، أول صفة. الصفة الثانية: الذي خلقك، يعني بعد أن لم تكن، فسواك، جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء. الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك سويا متساوي الأعضاء والقوى. وأصل التسوية جعل الأشياء على سواء، فتكون على وفق الحكمة ومقتضاها بإعطائها ما تتم به. فعدلك، وفي قراءة فعدلك، يعني بالتشديد وبالتخفيف، قيل عدلك أو عدلك، جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء، ليست يد أو رجل أطول من الأخرى، أو عدلك صيرك معتدل القامة متناسب الخلقة من غير تفاوت. معتدل القامة يعني إنسان يمشي على رجليه قائما، لا كالبهائم مثلا تمشي على أربعة. أو عدلك، وعدلك بمعنى صرفك عن خلقة غيرك إلى خلقة حسنة، لأن بلا شك الإنسان أكمل المخلوقات في عالم الحيوان وأحسنها خلقة، بحيث تميز بهذه الصفات التي ذكر الله سبحانه وتعالى على سائر الحيوان. في أي صورة ما شاء ركبك، أي في أي صورة شاءها ركبك عليها، يعني أنه ركبك في صورة هي أبدع الصور وأعجبها. والقصد أن من خلق هذا الخلق البديع وسواه وعدله بقدرته وتقديره حتى أحكم صورته في ذلك التركيب، لجدير بأن يتقى بأسه ويحذر بطشه ويرهب أشد الترهيب. وقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، ما هنا زائدة، في أي صورة ما شاء يعني شاءها، والمعنى في أي صورة ما شاء ركبك يعني خلقك في أي صورة اقتضتها مشيئته من حسن ودمامة، ده تفسير آخر يعني التي شاءها، سواء الحسن أو الدمامة، طول أو القصر، الذكورة أو الأنوثة. كلا، هذا ردع وزجر عن الاغترار بكرم الله تبارك وتعالى. كلا كلا بل تكذبون بالدين، يعني لا شيء يغرك ويخدعك، بل إن سعة عطاء ربك وحكمته في كرمه تدلك وتوحي إلى نفسك أنك مبعوث في يوم آخر لثواب أو عقاب. وإنما الذي يقع منك أيها الإنسان هو العناد والتكذيب بالدين، أي بالجزاء. كلا بل تكذبون بالدين، الدين هنا معناه الجزاء على الأعمال. كلا بل تكذبون، طبعا بل حرف إضراب انتقالي إلى بيان السبب الأصيل في اغترارهم، يقول الراغب بل هنا لتصحيح الثاني وإبطال الأول. كلا بل تكذبون بالدين، فتكذيب الدين هو وراء اغتراركم، كأنه قيل ليس هنا ما يقتضي أن يغرهم به تعالى شيء، ولكن تكذيبهم هو الذي حملهم على ما ارتكبوه. كلا بل تكذبون، يعني يا كفار مكة وغيرهم، بالدين أي بالجزاء على الأعمال. وإن عليكم لحافظين من الملائكة لأعمالكم، ما نوع الواو هنا؟ حالية، يبقى الجملة هنا وإن عليكم لحافظين حالية مقررة للإنكار. وإن عليكم لحافظين يعني من الملائكة لأعمالكم كراما كاتبين، كراما يعني ملائكة كراما على الله سبحانه وتعالى كاتبين لها، يعني يكتبون ما تقولون، يعلمون ما تفعلون. يعلمون هذه نعت ثالث، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون صفة ثالثة، ما تفعلون يعني جميع ما تفعلون. يقول الرازي إن الله سبحانه وتعالى أجرى أموره مع عباده على ما يتعاملون به فيما بينهم، لأن ذلك أبلغ في تقرير المعنى عندهم. ولما كان الأبلغ عندهم في المحاسبة إخراج كتاب بشهود، يعني كل شيء لما تيجي بتحقق في شيء أو تحاسب عليه بيبقى فيه إيصالات، في شهود، في بينة وهكذا. فلما كانت عادة الناس في تعاملهم المحاسبة بإخراج كتاب بشهود، خوطبوا بمثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامة، فيخرج لهم كتب منشورة مكتوبة مدون عليها كل ما فعلوه، ويحضر هناك ملائكة يشهدون عليهم كما يشهد عدول السلطان على من يعصيه ويخالف أمره، فيقولون له أعطاك الملك كذا وكذا وفعل بك كذا وكذا، ثم قد خالفته وفعلت كذا وكذا. كما يحصل هذا في الدنيا كذلك هنا أيضا في الآخرة، والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. ولا يخفى أن الحفظة الكرام وعملهم من الغيب الذي لا يمكن اكتناهه، فيجب الإيمان به كما ورد مع تفويض كنهه إلى بارئه تعالى. ومن الفضول في العلم التوسع فيما لا يدرك بالنظر وتسويد وجوه الصحف بها. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي جميع ما تفعلون. ثم قال تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذه الجملة مستأنفة مسوقة للإجابة عن سؤال مقدر تقديره لما يكتبون ذلك الملائكة، فكأنه قيل ليجازي الأبرار بالنعيم والفجار بالجحيم. إن الأبرار أي المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي نعيم أي جنة، واللام هنا المزحلقة. وإن الفجار أي الكفار لفي جحيم أي نار محرقة، يصلونها يوم الدين. يصلونها يعني يدخلونها ويقاسون حرها. ويصلونها ما أعربها؟ حال من الضمير من الجر والمجرور، وقوله لفي جحيم يصلونها. يحتمل أن تكون جملة يصلونها مستأنفة مسوقة للإجابة عن سؤال مقدر، كأنك تقول وماذا يؤول إليه أمرهم في الجحيم، فالجواب يصلونها يعني يدخلونها ويقاسون حرها يوم الدين أي يوم الجزاء. وما هم عنها بغائبين يعني بمخرجين، وقيل أراد يصلون النار يوم الدين وما يغيبون عنها قبل ذلك أي في قبورهم، لأنهم أيضا يعذبون وهم في قبورهم، والله تعالى أعلم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يعني يوم يدان العباد بالأعمال فيجازون بها. وما هم عنها بغائبين أي بخارجين، لأنهم مخلدون في صليها. ثم يقول تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، تفخيم لأمر ذلك اليوم وتعظيم لشأنه، أي أي شيء أعلمك به، أي أنت لا تدريه، مع أنه من أوجب ما تهم درايته والبحث عنه. والخطاب هنا للإنسان كما هو في أول السورة. ثم فسر تعالى بعض شأن يوم الدين فقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي من دفع ضر أو كشف هم، والأمر يومئذ لله، أي أمر الملك الظاهر ونفوذ القضاء القاهر يومئذ لله وحده لاضمحلال الممالك وذهاب الرياسات. قال الرازي وهو وعيد عظيم، من حيث إنه عرفهم أنه لا يغني عنهم إلا البر والطاعة يومئذ دون سائر ما كان قد يغني عنهم في الدنيا من مال وولد وأعوان وشفعاء، لكن في الآخرة لا ينفع شيء من ذلك إلا البر وإلا الطاعة. يقول جلال المحلي وما أدراك ما يوم الدين، الواو عاطفة وما اسم استفهام إنكاري في محل رفع مبتدأ، وجملة أدراك خبر، والكاف مفعول به أول. وما أدراك أي أعلمك ما يوم الدين، وما يوم الدين ما اسم استفهام معناه التهويل والتعظيم، وهي في محل رفع مبتدأ. وما أدراك ما يوم الدين، ما يوم الدين، ويوم خبره، والدين جملة ما يوم الدين سدت مسد مفعول أدراك الثاني. ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا أيضا تعظيم لشأنه. يوم لا تملك نفس، ويقرأ يوم على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي هو يوم لا تملك نفس لنفس شيء. وفي قراءة بالنصب على الظرفية، أي الجزاء في يوم لا تملك نفس لنفس شيئا من المنفعة، والتنوين هنا للتعميم، لا تملك نفس فيعم كل نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ تنوين هو طبعا تعويض عن إيه؟ عن جملة، أي لا أمر لغيره عز وجل فيه، أي لم يمكن أحدا من التوسط فيه بخلاف الدنيا. في هاتين الآيتين في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فن الترجيع، والترجيع ضرب من السجع، وذلك أن تكون كل لفظة في صدر البيت أو فقرة النثر موافقة لنظيرتها في الوزن والروي والإعراب. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، في توافق بين كل كلمة مع ما يقابلها في الجملة الأخرى. يقول الشاعر أبو فراس وأفعالنا للراغبين كريمة وأموالنا للطالبين نهاب، وأفعالنا للراغبين كريمة وأموالنا للطالبين نهاب. وهذا آخر تفسير سورة الانفطار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.